أرجوكم إنكم توصون أهلكم وربعكم، لأن أنا في ناس وايدين ما يعرفوني، واللي ما يعرفك ما يثمنك. يدرون إني أنا ذهبة، يدرون إني طير شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة شلوة. إزيكم أنا لي زمان، إزيكم كيف إنكم؟ أنا لي الزمان ما شفتكم. بروح أيام يا ويلهم أم جي يا ويلهم وايت. شو الصحة؟ اسمعني زين يا حسين. وانتم بياعين النعل مضايقين التجار، وانت ويا بياعين الفواتي. ماذا دهاك يا رجل؟ أشعر بالألم، ألم رصاص. أعطني هذا السيف. ولا شتاء عمر، ما تلاحظوا شيء؟ يعني أنا صار لي 7 سنين طالب علم ولا الحين ما وصل الطلب. وين بطل اليوم بيقول اضحك للدنيا يا حبيبي، الدنيا بتضحك لك. هاشتاج ما فيش تربية. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الضحاك. عندي اشتهية خلاص اسم البندق؟ الناس هتقول شنو اللي جاينا هذا؟ احنا 5000 رجال مسلحين، تشعير رجال واحد، والله خطوتي ما تغيرت. ودي اصدقك بس قوية. ما عندك طير للبيع؟ صقر سهانة. انا للبيع. تتراوح اسعار الكحاب ما بين 200 وال 150. القحبه 200 تدخل تقدر تنشط تستانس، اما القحبه اللي 150 تقدر ترقص ترقب عليها. للمتفرج اللي ما يشرب ولا ينيت يدفع 50 دينار ويستمتع باحسن الاغاني معنا. فانا نحب ننوه باسعارنا اليوم. للمشروب الريد 60 دينار، الابيض 80، البلاك 75. MJ Low White يا ويلهم. هذا ما اخي قرد عليك. الو، هلا. ايش يقولها؟ ايش؟ لا لا، بالمستشفى. الله يسلمك. حادث ميت. ايش يقولها؟ ايش تبين شيء؟ دقي علي. نسمع اغنيه عشان اروق واقلب وجهك. انت انسان ممحق، ما تسوى حتى ان الواحد يرد عليك، بس لازم ارد عليك لاني انا عمتك. يلا Money million, moving around. Contact me, المصرية بتتميز عن أي مرأة تانية في إيه؟ المصرية حضرتك بتتميز عن أي مرأة تانية بإن كسها أحمر وجميل وإن هي بتحب الزبر الكبير، فلما بتتناك بتعمل صوت حلو حلو حلو حلو. يا عسلامي قولوا بقى شنو جنسيتك؟ بجاوبكم وانا مفتخرة، انا ايرانية واحلى تحية حق اهل ايران. نعم يا اختي. اتفضلوا. ايه شغلانة بقى؟ اتفضل قوم اتفضل اقعد. بنشتغل عند اهاليك واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا I'm not afraid of the dark. صقر سهانة. أنا للبيع، أنا للبيع. اللي بيشتريني أنا. يبا أنا فاطمة يبا. يا خراب يا أحمد. قلبك إشارة خمرة، يا هول يجي ويعمره من وفاة الشغلة إلي راس انقلبها حمرة، من وفاة الشغلة إلي راس انقلبها حمرة. ممنوع تدخل قلبي خبرني وقف عقلي، لين أنا حبيت صوتك سوالي برا برا وسوالي وسوالي. قلبك إشارة خضرة يا هول يجي ويعبرة، من وصلت الشغلة إلي راس انقلبها حمرة، من وصلت الشغلة إلي راس انقلبها حمرة. قلبك عديم احساسه مدري شي يدور براسه، يلفي بهل المصلحة مريد اهل وناسه، يلفي بهل المصلحة مريد اهل وناسه. الغير زين هواية بالنسبة خيل وياية، رد انجح بحبة عبرك شفت العمر بس اقرا وشفت العمر بس اقرا شفت العمر. قلبك اشارة خضرة يا هول يجي لا أريد أن أكثر بالشرب. لماذا؟ لا أريد أن أذهب إلى المنزل وأنا فاقد فاقد حنان. إنه نبيذ طيب. نبيذ شعيل. اليوم نخول انواع فيها سم من بعد اليوم. اي من بعد اليوم ما ابغى قهوه. اي ولا ابغى ربابه، ابغى شيء واحد وبس. اللي هو راسم هاوش. ولد ولد ولد رجال. بتدشين أول خدمة من خلال خدمة السبق المدفع. خدمة السبق المدفع. يلا قول قرنابيط. قرناطيط. قرنابيط. قرناطيط. Yeah. أعطيت أمر حق العقل الباطن، أنا أكلم نفسي قلت له الله يخليك وقف لي النشلة هذه تمام ما أبي نشلة لين أخلص الحلقة. خلصت رحت البيت بعد ساعة رجعت النشلة مرة ثانية. أنا لو شفتك أشقك شق، أنا الوالد والدي. أريد طول دمه ولا ترحمونه ما يحشق عليك. لعب الكره يا زلمه. لا انا بروح بيت ايديده. قاعد يكون عليه ايديده. بيت ايديده كبيره. ايه بيت ايديده كبيره. خذني معك. شرط ما ابي اعرف ما بس بتفرج. ايديده كبيره. ايديده وين اخيه ما تطير. وين اخيه ما تطير. تراها ما كاصين ارضاء العمار. وين اخيه ما تطير. وين اخيه طيارة. ترى همك أصير أربعة العمارة وين الخيال قلبها وين اخيه وين اخيه نباريها مثل ما هي بارتنا وين اخيه لا وين اخيه نباريها مثل ما هي بارتنا وين اخيه ما انت بتشوفه شبعان وشايب خير ماني مشفوح واللي يبي يشوفي فانا احب شوفه بتروح كل بروح اقول لك روح روح روح روح روح روح عفتك ريحت بالي نسيتك وذكرت حالي عسى فقت لك الغالي وانت برخص كذب القلك حسين وفراقك عيوني بجن اصلا بديت اهوى واحب توب ارجعين ذاك الدروب كذب القلك حسين وفراقك عيوني بجن اصلا بديت اهوى واحب توب ارجعين ذاك الدروب حدي مشتهي حيل مشتهي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيش مفر فر فر فر وين وين الغالي والله عذب حالي لا نسي عيون لا راح العن وين وين الغالي والله عذب حالي لا نسيت عيون لا راح العن بالي قلبي يسأل عنك همومك كلها منك حتى نار جنة الغالي عمري لو بس ليله اوصل وحدي له احضن واغني له الغالي وين وين الغالي وين وين الغالي والله عذب حالي لا نسيت عيونه لا نسيت عيونه لا راح العين بالي في دول دار مشتاق انا الاخبار والله البعد اذاني والقلب زادت النار وصلوني في دول دار مشتاق انا الاخبار والله البعد اذاني والقلب زادت نعم في خلايا لداعش في الكويت لا ايه شلون ومعروف الاشخاص والان في واحد منهم يشوفني على الشاشة انا تكلمني انا كلمني ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي وي زيد شوية يا حبيبي زيد شوية، غير من حبك لا ما تبخل عليا، نسول ونسال فيك أنا نسول ونسال، ونتسنى في جوابك رد عليا. زيد شوية يا حبيبي زيد شوية، غير من حبك لا ما تبخل عليا، تسول ونسال فيك أنا تسول ونسال، ونتسنى في جوابك رد عليا. تقول شنو اللي جاينا هذا؟ احنا 5000 رجال مسلحين، دش عين رجال واحد، والله خطوتي ما تغيرت. ودي ودي اصدقك بس قوية قوية. صعب الاستغناء عنه مثل المطعم الهندي، تجي انه وصخ وتتاكله. هالنوعيه بكل ربع تلقى واحد وصخ بس ما تستغنى عنه، هذا اسمه الصديق الحيواني. وعلى يا بعد تبوني ما موجود، يا صحاب الحب عيوني ما موجود، عندي طلب يا اهل القلوب السود، احجوا علي يا بعد خطأك خطأ من روحه ويسترك وعنا بس تلتفت تلقى حجاب ظهرك لازم صديقك خطأ من روحه ويسترك وعنا بس تلتفت تلقى حجاب ظهرك لازم بيده مقص قاعد يقوص فيه ويحكي علي ما سكت بالروحه والجيه كل ما الصديق انتهت والصحبة يسمونك يسمونك المزيون شعر لهين شكر عيون زرق زرق زرق طاح فيك تخرع الخال خله شعرك تقرف وقعد إلينا هاتفيا موفد التلفزيون. دعنا في تفاصيل الحادث وماذا عن أعداد الضحايا أشرف؟ والله أنا مش عارف أي حاجة. مش عارف أي حاجة؟ معايا أشرف عباس موفد التلفزيون المصري؟ لا عفوا يبقى هناك خطأ في الاتصال. MJ Low White سلمولي علي هواي سلمولي وما نقول الكلام اللي قلته واصلوا له قولوا له اللي يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه سلمولي عليها هواية سلمولي وما نقول كلام قلت وصلوا له قولوا له يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه. سلمولي عليها هواية سلمولي ومانا كل كلام قلت وصلوله قولوله يحبك عمره ما ناسيك وحس يمر جهنم ليلي من دونه. ساني ما نسيت ودام أفكر بيك ساني ما نسيت ودام أفكر بيك ما يدوم البشر كل حلو بيلوله ما يدوم البشر كل حلو عليك وشرد أجاوبهم ما أعرف شجاوب من يسألوني يذكروني باسمك وأنا أشوف الويل وأتذكر حنانك من يذكروني. سألوني عليك وشرد أجاوبهم ما أعرف شجاوب من يسألوني يذكروني باسمك وأنا أشوف الويل وأتذكر حنانك من يذكروني. تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين من كثر البكي ما شوف بعيوني من كثر البكي ما شوف بعيوني. وتانش وقت يرجعلي ضل بالي عليه وروحي محتارة يحجولي كثر ما غيران الناس ولو اختار غير نفس اختاره. منتظرة وتانش وقت يرجعلي ضل بالي عليه وروحي محتارة يحجولي كثر ما غيران الناس لو اختار غير نفس اختاره. يحبني وانا حبه وما يمن يحبني وانا حبه وما يمن الكون وحس ناره ثلج من ننشي وبناره وحس ناره ثلج من ننشي وبناره. خلاص عطيتك خلاص اطلع من العلم خلاص يلا روح يلا مو يا ابادي شو شو شو فيك مو يا ابادي مو يا ابادي. وطير الحمامي هيت غرامي قايم هيامي والشوق غير هزات بنتي يا طير بنتي كان الفتي تطري لي حمام طير الحمامي أي ترامي طاير نيامي والشوق ليا أزعت مني يا طير مني كان الفتي تطري لي حمام من رازقوني عصابة خيروني يعني قلتوا لك يا أعوذ بالله من غضب الله. طيب ايش صار؟ خليتهم يقتلوني طبعا. ايش تحسب الشرف؟ لعب لعب لعب لعب لعب لعب لعب اقسم بالله العظيم اني بحبك، اقسم بالله العظيم، والله لو بتلف الدنيا هاي كلها والله والله ما بتلاقي انسان يحبك مثلي، والله العظيم ما بتلاقي انسان يحترمك مثلي. لا يبكي مو خوش، لا يبكي ريال ما يبكي. هذا حبيبي احبه كلش، عيني عليه مسهره بس قلبي يرمش. احبه كلش كلش احبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه. والله لو بتلف الدنيا هاي كلها والله والله ما بتلاقي انسان يحبك مثلي. هذا حبيبي احبه كلش، عيني عليه مسهره بس قلبي يرمش. احبه كلش كلش احبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه. اقسم بالله العظيم اني بحبك يا الخروف. عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. تعاهدنا سويا نبقى للتالي، ولا نخلي عدو بيننا يدش. عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. تعاهدنا سويا نبقى للتالي، ولا نخلي عدو بيننا يدش. حبي دردش، وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش. موجات قلبي وقلبه يشوش، ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش. هذا حبيبي بحبي دردش، وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش. موجات قلبي وقلبه يشوش، ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش. عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. تعاهدنا سويا نظل للتالي، ولا نخلي عدول بيننا يدش. عجل يا بحبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. Thank you. يملكني كلي شاوين أولي جيمر جنوب بوجهته وغمازة كردش هذا حبيبي هذا حياتي قلبي يصير سادته وبكيف يفرش يملكني كلي شاوين أولي جيمر جنوب بوجهته وغمازة كردش لك عين يا غادي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت حالي تعاهدنا سويا نبقى للتالي ولا نخلي عذو لبيننا يدش ولك يا بحبيبي يمتى تصفالي بعد قلبي يا روحي عذبت مستحي؟ ايوه والله مستحي اقول ايش مستحي من بعد؟ صباح الخير يا مشمش طري مبلول قلبي حشوه مستحي اقول اقول حسين قول اقول يعني يقول راني لو شفتك انا اتخس وقت تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير